لك مالا انهى عنه، وليس لك ان تتقدم باي عمل صالح لان هذا لا ينفعك. ويقول ان اريد ان يقوم بعمل صالح، لا، لا، حتى لو انه هو عمل اعمالا صالحة فانها تذهب هباء منثورا، لان الله تعالى يقول فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والتارك الصلاة كافر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يقول انه قدم من السفر ليلا وقام بعمل العمره لكنه متشكك من عدم قيامه ببعض اركانها، هل يجوز لي اعادتها مره ثانيه ام ما هو الافضل، وهل يجوز الاحرام من التنعيم ام لا؟ الذي يظهر منك يا اخي الكريم انك موسوس ومن النوع الفاخر بالوسواس. الانسان اذا ادى العباده وهو يعرف أنه أدى الطواف وقبله الإحرام من الميقات، أدى الطواف كاملا 7 أشواط، ابتدى وانتهى من الحجر الأسود وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق شعره أو قصره، حينئذ تمت عمرته. فورك بعد ذلك يأتيك الشيطان ويشككك، هذا من عبث الشيطان بك، لأنه لا يريدك أن تفرح بعبادتك ولا أن تطمئن على ما قدمته من عمل صالح. والإنسان إذا انتهى من العبادة لا يلتفت للشك بعدها، إذا شك الإنسان أثناء العبادة وهو ليس من أهل الوسواس فإنه لا يخرج منها إلا بعد إكمالها، وإذا أكملها لا يلتفت بعد ذلك للشك. يقول ما هي شروط التوبة النصوح؟ لها شروط 3. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، يعني يترك المعصية توقف عنها. الشرط الثاني الندم على فعلها فيما مضى. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إليها في المستقبل. إذا توفرت الشروط هذه فإن الإنسان يعتبر تائبا. وإذا كانت تتعلق بحق مخلوق فإنه يرد إليه مظلمة، إن كان أخذ منه مال يرده إليه، وإن كان سبه واغتابه يذكر له حاله ويطلب إباحته ونحو ذلك. هذا يقول ذكرتم في الدرس الماضي أن الذين ليس في جهة الإمام في الحرم، لأن الراجح لديكم هو أن من يتقدم الإمام من غير جهته كمن يصلي بجوار الإمام. يقول سؤالي أين يصلي في الصفوف التي خلف الإمام، أيهما أفضل؟ أن يصلي الصفوف الأمامية أو يتأخر فيصلي الصفوف الخلفية. أنا قلت لكم من هذه المسألة محل خلاف وهي مبنية على اجتهاد وليس فيها نص. بعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو الأقرب إلى الكعبة في كل الجهاد، وبعضهم يرى أن الصف الأول هو الذي يوازي الصف الذي خلف الإمام، وأن ما كان أمامهم يعتبر كمان بجوار الإمام. وعلى هذا القول فيكون الإنسان يصلي خلف هذا الصف الأول أولى من أن يصلي بجوار الإمام الذين يتقدمون الصف الأول على هذا القول. يقول أريد أن أعرف عن الوداع بعد العمرة هل هو لازم؟ نقول لا، ليس بلازم، إنما هو لازم بعد الحج. العمرة إن أتيت به فهو أولى وأفضل، وإن لم تأت به فلا شيء عليه. يقول هل الصلاة في الحرم نفس الصلاة خارج الحرم؟ نقول لا، كل ما كان الإنسان قريبا من الإمام والصف الأول فهو أفضل. الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وما كان داخل سور الحرم أفضل من الساحات، والساحات أفضل من ما وراءها، ولكن كلها تضاعف بمئات ألف. ويحصل الإنسان الذي يصلي بالساحة مع ازدحام الحرم أجر جماعة في الحرم، لكن الذي في الصف الأولى أفضل منه. يقول ما حكم النظر إلى المرأة في المسجد الحرام؟ يقول لا يجوز، لأن الأعمال المحرمة إذا كانت مرأة أجنبية لا يجوز الإنسان ينظر إليها. الواجب عليها أن تستر جميع بدنها من الرجال الأجانب غير المحارم، يجب على وليها أن يلزمها بذلك. يقول هل تجزئ العمرة عن الحج إذا كانت في رمضان؟ نقول لا، هي لها أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الإنسان لم يؤدي فريضة الحج فلا تجزئه، لا بد أن يأتي بالفريضة. يقول إذا فات الإنسان تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة فماذا يعمل؟ نقول عليه بعد كلام الإمام أن يأتي بالتكبيرات متتابعة بدون ذكر بينها قبل أن ترفع الجنازة. يقول هل يجب قراءة الفاتحة في صلاة التراويح؟ نقول نعم، ينبغي، يجب على الإنسان أن يقرأها، لكن بعد انتهاء الإمام، لا يقرأ والإمام يقرأ الفاتحة، وإنما بعد أن يقول أمين يأتي بالفاتحة إذا كان للإمام سكتات يكون في سكتاته، وإذا لم يكن للإمام سكتة فإنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ السورة، بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول هناك من يقول ان قطع يد السارق ليس معناه فصل اليد، ولكنه يمكن ان يكون بجرح في اليد كما فعل النسوة اللاتي احضرتهن امرأة العزيز لمشاهدة يوسف عليه السلام، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهم. هذه القضية لا يمكن أن تشبه بكفة الضمير. أولئك يقطعن فاكهة، معهن فاكهة، الواحدة وضعت السكين على الفاكهة وصارت تضغط على الفاكهة، ولما رأينا يوسف نسينا الفاكهة وأيديهن واستمرنا في القطع فسال الدم من أيديهن، يعني حصل قطع في أيديهن. لكن السارق ورد فيه النص بالكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفذ ذلك، بمعنى أنها تفصل من تفصل اليد من مفصل الفك وترمى لأنها يد خائنة، وليس المراد الجرح. فلا يقول بهذا القول إلا جاهل أو الإنسان المعاند. هذا يقول رجل لبس الإحرام ونوى العمرة ثم سهى وغسل يده بالصابون المعطر، فما الحكم؟ أقول إذا أنه أزاله عندما تنبه في الحال فلا شيء عليه ولا يؤاخذ بسبب النسيان، أما إذا كان تعمد أو تركه فإنه عليه فدية، فهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين. يقول انتشرت في هذه الأيام ظاهرة الاختلاس أو السرقة عن طريق الكمبيوتر، حيث يدخل الشخص في الكمبيوتر ويحول أموالا ليست له من حساب شخص إلى حساب آخر. هل هذه الظاهرة تعتبر سرقة وتقطع اليد فيه؟ هذه المسألة ينبغي أن تعرض على هيئة كبار العلماء لتدرسها وتصدر فيها فتوى، لأنها مع الأسف الشديد صار مع التقنية الحديثة استعمال الأجهزة الآلية يتلاعب بأموال بعض الناس وهم لا يشعرون. ما حكم الوضوء بماء زمزم؟ لا بأس به إن شاء الله. يقول ما حكم الاقتراب من البنك للتجارة وليس عندي مال؟ ما الحكم؟ هل هو ربا مع العلم بوجود الفائدة على المال؟ هذه الفائدة التي يسمونها الناس فائدة خسارة هي ربا. الإنسان يأخذ مثلا من البنك 10,000 على أن يردها لهم 10,500، فهذه 500 هي التي فسدت العمل وتحول من كونه قرضا حسنا إلى أن يكون قرضا سيئا، بل هو ربا. والله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، لا أحل الله البيع وحرم الربا، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومثله وكذبه وشاهدين وقال هم سواء. فلا يظن الإنسان أن الربا سهل. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات والمهلكات والمدمرات، هذا مشاهد، حيث أن الأمم التي تتعامل بالربا ينهار اقتصادها. ترك والدي قطعة أرض وترك لي أخا لم يتزوج، هل نعطيه حقه في الأرض ويتم زواجه ونفقة الزواج المالية؟ ما هو الرأي الشرعي في ذلك؟ هذه الأرض هي بينك وبين أخيك، إذا لم يكن هناك وارث لأبيك غيره، إذا لم يكن لكم أم ولا إخوة ولا أخوات ولا جد، حينئذ المال يكون لكم مناصبة، لك النصف وله النصف، فله نصف هذه الأرض وهو يبيعها على من شاء ويتصرف فيها، يقسموها أو يبيع هو نصيبه إذا كان يبيع. يقول: لدي محل تجاري، فهل العاملين فيه يعتبرون من مصارف الزكاة؟ يقول: إذا كان دخلهم أقل من كفايتهم فهم فقراء، إذا كان ما تعطيهم من الراتب وما يأتيهم من دخل آخر غيره هو أقل من كفايتهم فهم يعطون من الزكاة، لكن لا يعطون منها في مقابل أن تشترط عليهم أعمالا يعملونها لك، لما تعطيهم من مال الله الذي ليس فيه محاباة. قل إنه يريد تبرع للمجاهدين في فلسطين، فإلى أي مكان يذهب؟ يذهب إلى المصارف الموجودة في المملكة، لهم حسابات تودع هذا المال فيها، وهم إن شاء الله يصرفون. يقول: هل من بيع المسلم على المسلم أن يتنافس البائع مع بائع آخر يشوف البضاعة والمكان بيع، ولكن هنا يبيع أرخص من الآخر نظرا لرضاه بالربح الأقل، حتى لو جاء المشتري وأخبره بأنه البائع الآخر يبيع أقل جدا؟ لا، مو هذا معنى أن تبيع على بيع أخيك، هو أنك إذا رأيت شخصا يريد أن يشتري بضاعة من شخص أن تناديه وتقول: تعال أنا أعطيك أقل من هذا السعر، ويريد أن يبيع عليك بعشرة أنا أبيعك بثمانية نفس البضاعة، هذا هو البيع على البيع. أما إذا كان لا، ما تعرفت للباعة الآخرين وأنت تعرف بضاعتك وتنادي عليها بأنها بسعر كذا والمجال مفتوح للناس كلهم، فلا يضيرك أن تخفض أسعارك في حين أن الآخرين يرفعون أسعارهم، فلا يسمى هذا من البيع على بيع. هذا جائز وسائل. يقول: كيف يكون الاعتداء بالدعاء؟ يكون الاعتداء بأن يدعو الإنسان بإذن، يقول أنا أشتغل في فرنسا تشق علي الصلاة في وقت فنجمع صلاة الظهر مع العصر، هل هذا جائز؟ نقول لا، لا بارك الله في عمل حال دون الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا حان وقت الصلاة صلي. والصلاة لا تأخذ منك وقت طويل، لا تزيد عن 5 دقائق الصلاة، وهذا لا يضر بالعمل. ولو سئل أي إنسان لو أنك تركت العمل للذهاب إلى دورة المياه هل يعترض عليك صاحب العمل؟ لا يعترض. وكذلك إذا ذهبت للصلاة ما يعترض ولا تفوت شيئا من وقت، ولست محتاجا لأن تجمع. إذا كنتم جماعة في المحل هذا فحددوا ساعة معينة بعد دخول الوقت يجتمعون فيها وتصلون جماعة. يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا مضطجع ومستكئ؟ نقول نعم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول رأيت البارحة أثناء الطواف شخصين تشاجرا وتضاربا قرب الكعبة، ما الحكم؟ الحكم أن هذا منكر، هذا عمل محرم. النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصائم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسد، فإن سابته أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فإذا كان صائم وفي الحرم فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، واجب على الإنسان أن ينتبه لحرمة المكان ويعلم أن الذنب يعظم في هذا المكان. هذا يقول وجنسه كثير من أكرار العمرة، يقول أتيت في المكان وأتيت العمرة والحمد لله تمت، وأريد أن أعمل عمرة لوالدي وأختي وهم متوفين، هل يجوز الإحرام في اليوم الثاني في المسجد التنعيم أم لا؟ هذا السؤال سبق أن أجبنا عليه عدة مرات وقلنا إن هذا العمل جائز لكنه ليس فاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله ولا رغب فيه، فأنا إذا أدى النسك بقي في مكة ولم يخرج منها لتكرار العمرة ثانية. ولما ألحت عليه عائشة رضي الله عنها أن تأتي في عمرة بعد الحج لم يوافق أول الأمر، وبعد أن لحت ثانية وثالثة أذن لها، وذهب معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ولم يحرم معها، فدل على جوازه وعدم فضيلة. فإذا أتيت بعمرة جائز لكن هذا ليس الفضل، الأفضل إذا جيت مرة ثانية، أو أنك لو خرجت من مكة لغرض من الأغراض ثم أردت أن ترجع إليها ثانية تأتي مخيرا. يقول إن زوجتها أدت العمرة ونسيت أن تقص شعرها في اليوم ولكنها خصت بعد ذلك، فما الحكم؟ نقول إذا لم ترتكب شيئا من محظورات الإحرام فلا شيء عليها، ما إذا كان واطئها زوجها فعليها تفتشات منها. يقول هل على الفرد بعد صلاة الفجر أن يبقى في مكانه حتى طلوع الشمس ليدرك فضيلة سنة الضحى التي يثاب عليها الإنسان بأن غير عمرة وحجة، أم يغير مكانه؟ إذا كان داخل المسجد فالمسجد حكمه كله واحد ما يظهر لي والله أعلم، لأن المسجد كله مصلى لك، لهذا جاء في حديث أخرى ما لم يخرج أو يحدث، معنى يخرج أي يغادر المسجد، يخرج من أبوابه. يقول أرى بعض المعتمرين عند قص الشعر يقص جزءا بسيطا من الرأس ولا يقص الرأس كله، ما الصواب؟ الصواب أن يقصر جميع الشعر، أن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيعمم الإنسان شعر رأسه بالتقصير ولو لم يكن من كل شعره، لكنه يعمم الشعر بالتقصير بحيث يشمل كل أجزائه. يقول هل يجوز استخدام المرأة لحبوب منع الحمل من أجل تأخير الدورة؟ أقول إذا كان هذا لا يضر بها فأرجو إن شاء الله أن لا بأس، وأما إذا كان يضر بصحتها أو يفسد عليها عبادتها فلا يجوز، لأنه ليس كل النساء تستجيب لهذه الأدوية. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.